بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى ومعونته الدرس 30 في دروس الفقه العامة على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كنا نتحدث في الباب السابق عن الأذان والإقامة، وقلنا إن الأذان والإقامة عند الشافعية سنة مؤكدة. الفرق بينهم وبين الحنابلة، الحنابلة الأذان والإقامة عندهم فرض كفاية، فرض كفاية، يعني إذا أجمع أهل بلد على ترك الأذان والإقامة فالحنابلة يرون أن الحاكم يقاتلهم ويرغمهم عليه، فإن أقام أو وأذن أشخاص معينين سقط عن الباقين، فهو عندهم فرض كفاية، وعند الشافعية سنة مؤكدة. ذكرنا آخر ما تحرر في الدرس الماضي أن الأذان مثنى والإقامة فرادى، إلا لفظ الإقامة، يعني الأذان قلنا أنه في استثناءات، الله أكبر الله أكبر مرتين، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين، والباقي واحد واحد. وقد ورد في بعض الروايات أن إقامة الصلاة مثنى مثنى أيضا مثل الأذان، وبه أخذ الأحناف في مذهبهم. فالأحناف عندهم الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى أيضا، ولهم أحاديث استدلوا بها، فكلاهما جائز، وإن كنا نحن نرى أن الأفضل الإفراد في الإقامة. مذهبنا ومذهب الحنابلة واحد في هذه المسألة. قال: ويسن إدراجها وترتيله، يعني يسن ترتيل الأذان، يعني على مهل، يؤذن بطيئا ويفصل بين الكلمات. أما الإقامة فيسن إدراجها، أي الإسراع بها مع إيضاح الكلمات والمعاني، ويقف عند كل جملة يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. بعدين الصلاة والفلاح، ينبغي عندما يقول المؤذن أو المقيم حي على الصلاة أن يقول الهاء من الصلاة، مو يقول الصلاة، لأن الصلاة غير الصلاة، الصلاة بدون تاء أو هاء يتغير معناه، تصير بمعنى التصلية على النار والاستدفاء أو التدفئة، الصلاة. وكذلك الفلاح، لا يقول فلا، لأنه إذا قال حي على الفلا معناه إلى الصحراء، يعني فينبغي أن يقول الفلاح، فيترك شيئا من نفسه حتى يهمس الحاء. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة جملة واحدة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا الإدراج سنة، والترتيل في الأذان سنة، أي يؤذنها. وكره العلماء تمطيط الأذان وتلحينه، كرهوا تلحين الأذان وتمطيطه، فإن لحنه أو مططه صح مع الكراهة، صح مع الكراهة. والترجيع فيه، قلنا يسن الترجيع في الأذان لثبوته في خبر مسلم عن أبي محذورة، وهو أن يقول الشهادتين سرا، كما قلنا يقول الشهادتين سرا قبل أن يرفع صوته بهما. وقد ورد هذا في حديث عن أبي محذورة في مسلم وفي أبي داود أيضا. أقرأ لكم رواية أبي داود لأن فيها الترجيع والتثويب. عن أبي محذورة وهو أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم 20 مؤذنا فسمع أصواتهم فأعجبه صوت أبي محذورة فاختاره مؤذنا. وهناك مؤذن اسمه سعد القرظي كان من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلال الحبشي مشهور عند الجميع أيضا، وقد كان هناك عدد من المؤذنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشهرهم أبو محذورة. أبو محذورة روى أبو داود عنه أنه قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، يعني كيف أؤذن، طريقة الأذان، سنة هنا بمعنى طريقة. قال: فمسح مقدم رأسي، مسح صلى الله عليه وسلم على ناصيتي ومقدم رأسي أبي محذورة، وقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك. لذلك استحب رفع الصوت في الأذان والإقامة حتى لو كان منفردا، لو كان في بيته بيصلي لوحده وأذن يستحب أن يرفع صوته بالأذان خلافا ما يفعله الناس. ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك. ثم ترفع صوتك الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يعيد مرة ثانية ويرفع الصوت. وهذا كما قلنا اسمه الترجيع، يقول الشهادتين بصوت منخفض ثم يقولها بصوت مرتفع على طريقة الأذان العادية. قال: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. لاحظ كيف الأذان يكون حي على، بعض المؤذنين يقول حي على، حي على، يقول ينبغي أن تقول حي على، لأنه حي كلمة وعلى كلمة أخرى، ما بصير تدغمن مع بعض. حي على يعني أقبل إلى، هلم إلى، حي على. فإن كان صلاة الصبح قلت، النبي صلى الله عليه وسلم يتمم الكلام بأبي محذورة، قال: فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وهذا ما يسمى التثويب في الصبح، الترجيع، إعادة الشهادتين سرا وجهرا. التثويب أن تقول الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وفي رواية أخرى علمه الإقامة مرتين مرتين، مثل اللي أخذ فيها الأحناف. وقال عبد الرزاق في روايته: وإذا أقمت الصلاة فقلها مرتين، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. أسمعت؟ بعد أن علمه قال: أسمعت؟ فكان أبو محذورة لا يجز ناصيته، يعني كان لا يحلق مقدم رأسه ولا يقرب المقص عليه نهائيا، ولا يفرقها حتى بالمشط، ما يفرقها، يتركها كما هي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها، يتركها كما هي على مسحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يغير فيها شيء. هذا أبو محذورة، وهذا هو أذانه. فموضوع التثويب الذي هو قال: والتثويب في الصبح، يعني من سنن الأذان أن تقول الصلاة خير من النوم. وكلمة تثويب مأخوذة من أحد أمرين، إما من فعل ثاب يثوب، أي رجع، ثاب أي رجع، ومعنى رجع أنت تقول للناس حي على الصلاة، فبعد أن قلت لهم حي على الصلاة حي على الفلاح، عدت وثبت ورجعت مرة ثانية تذكرهم بالصلاة، فقلت الصلاة خير من النوم، هذا تاب يتوب، أي رجع إلى التذكير بها مرة ثانية. والتثويب إما أن يكون من الإعلام، لأن التثويب هو الإعلام أصلا في اللغة، يعني الإعلام بأن الصلاة خير من النوم، مأخوذ من أن الإنسان كان من زمان، كان الإنسان إذا وقع في خطر أو أراد أن ينبه إنسانا على أمر خطير من بعيد، كان يخلع ثوبه ويلوح به، يلوح بثوبه، فهذا يسمى التثويب، أي الإعلام بالخطر القادم، الإعلام بالخطر، لأنه بينما يصل إليه يكون الخطر قد وقع، مثلا عدو قادم، شيء سيل، فيقف على تلة مرتفعة ويخلع قميصه ويلوح به، أي انتبهوا، فهذا إعلام. فشبه الصلاة خير من النوم بها لأنها إعلام، أو من ثاب يتوب لأنها رجوع في الإخبار بعد الإخبار، بعد أن قال حي على الصلاة قال الصلاة خير من النوم، كلاهما يعني ورد عن العلماء في الشرح. وقال والتثويب في الصبح، فالتثويب فقط في الصبح لا يكون، وقد أحدث بعض الناس في زمن بعض الصحابة، يعني في الزمن الذي بعد الصحابة، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة موجودين، بعض الناس يوم من الأيام أذن للظهر فتأخر الناس عن الصلاة فقال لهم الصلاة خير من النوم، فقال ابن عمر لمن معه رضي الله عنهما، ابن عمر الصحابي الجليل، قال لمن معه قم بنا نفارق هذا المبتدع، لأنه ابتدع شيئا لم يرد. التثويب فقط في الفجر، فترك المسجد وذهب وصلى في مسجد آخر لينبهه على أن هذا بدعة. فإذا قرأتم في الكتب أن العلماء كرهوا التثويب، كرهوا الصلاة خير من النوم، فمرادهم أنهم كرهوها في غير صلاة الصبح لأنها بدعة أحدثت، أما في صلاة الصبح فهي سنة كما رأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها لأبي محذورة، النبي علمها لأبي محذورة صلى الله عليه وسلم. وأن يؤذن قائما، السنة أن يؤذن قائما، أذن رجل من الصحابة قاعدا بس كانت رجله يعني متضررة من إحدى المعارك لا يستطيع أن يقف فأذن قاعدا، فيصح الأذان قائما وقاعدا ومضطجعا، ولكن مكروه من غير عذر أن يؤذن قاعدا أو مضطجعا. السنة أن يؤذن قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن، شو قال له؟ قم فأذن. فالقيام في الأذان سنة متبعة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن والحمد لله. قال وأن يؤذن قائما للقبلة. قال العلماء ويستحب أن يقول في الليلة المطيرة أو المظلمة ذات الريح، يعني في بعض البلدان يكون قرى مثلا ما فيها إضاءات، ما فيها شوارع مزفتة، مزفتة وليس مسفلتة، مزفتة يعني فيها زفت، شوارع معبدة ما فيها إضاءة، فإذا أراد الإنسان أن يذهب إلى صلاة الجماعة يكون عليه مشقة شديدة، قد يتزحلق في الطين، وقد يقع في حفرة، وقد يقع في وادي، وإذا كان هناك رياح شديدة وظلام دامس وصعوبة ومشقة كبيرة على المصلين بسبب مياه غزيرة مثل الطوفان الذي يحصل والسيول مثلا كذا، أو أمطار غزيرة جدا لا يقي الناس منها شيء، فإذا كان هناك المشقة الشديدة كل واحد يصلي في بيته. فالمؤذن عندما يؤذن إما بعد أن يقول حي على الصلاة أو بدل حي على الصلاة يقول ألا صلوا في رحالكم، أو كلمة شبيهة يقول كل واحد يصلي ببيته، يعني إذا ما فهموا عليه لأنه شو رحالكم ما رحالكم، اليوم اللغة تغيرت، فيقول ألا صلوا في رحالكم، يعني كل واحد يصلي في مكانه، لا تأتوا إلى المسجد للمشقة الشديدة. وقد ورد هذا في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا في ليلة مطيرة شديدة الرياح أن يقول للناس ألا صلوا في رحالكم، في هذه الحالة الخاصة المستثناة. وأن يؤذن قائما وللقبلة، لو أذن مستدبرا للقبلة يعني القبلة لظهره أو على يمينه أو على شماله يصح الأذان ولكن مكروه، لأن الحديث يقول خير المجالس ما استقبلت به القبلة، بالإضافة إلى أن الأذان هكذا ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أذنوا بحضرته صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. وقال هنا ويسن الالتفات بعنقه، يسن الالتفات بعنقه لا بصدره، بعض المؤذنين لما يقول حي على الصلاة يريد أن يلتفت كله، وهذا مكروه، الالتفات فقط في الرقبة، يلفت رأسه مرة واحدة ذات اليمين، مو مرتين، حي على الصلاة حي على الصلاة، مرة واحدة يلفت رأسه على مهله يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، يكون قد انتقد رأسه بس الرأس العنق، ثم يعيده إلى مكانه في المنتصف، ثم يقول حي على الفلاح حي على الفلاح، يكون أنهى الالتفات إلى اليسار. وهذا الالتفات سببه إعلام الناس، كان المؤذن يصعد على المنارة فيبلغ الناس، طبعا ما كان في ميكروفونات وأجهزة كهربائية، فكان يبلغ الناس ليصل صوته إلى أبعد منطقة معينة ليسمعه أكبر عدد من الناس. الآن الميكروفون ينوب عنه، ولذلك أنا والله أعلم يعني لا أرى حاجة للالتفات لوجود الميكروفون، لأن الميكروفون يسمع الحارة كلها بل يسمع الحي كله من دون التفات من دون كذا. فمك عندما يكون قريبا من هذا الجهاز أفضل من الالتفات لأنه يسمع أكثر، وهذا هو المقصود. فإذا نوينا المقصود لا تلتفت، وإذا حبيت تتبع مثل ما ورد تماما فلا بأس بالالتفات، ولكن في العنق لا في الصدر، ماشي؟ يعني لا يحرك قدميه ولا يحرك صدره، فقط يحرك رأسه. لذلك هذا حديث رواه الشيخان أبو يعني البخاري ومسلم أن أبا زحيفة قال رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه، يعني فمه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. وإذا قال الصلاة خير من النوم فلا يلتفت، يبقي رأسه إلى الأمام. قال ويجب ترتيبه وموالاته، يجب ترتيب الأذان، ما بصير تبدأ تقول حي على الصلاة أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر لا إله إلا الله، هذا لا يجوز، يجب أن ترتبه كما هو وارد. وموالاته، ما بصير تقول الله أكبر الله أكبر بعدين تجلس تتحدث مع صاحبك شلونكم اليوم كيف الصحة إن شاء الله مبسوطين، بعدين تقوم الله أكبر الله أكبر بعدين تجلس، صلح لنا هالميكروفون من عندك، جيب المصحف يا ابني حطه على الرف، اشهد ان لا اله الا الله، هذا كلام غير منطقي. يجب ترتيبه وموالاته. اذا سكت لضروره، سعال غص عطس، تكلم كلمه واحده ارفع صوت الميكروفون صح هكذا، ولد عم يلعب اللي اسكت يا ولد يجوز، كلمة كلمتين أو سكوت يسير يجوز، أما أكثر لا. قال ويجب ترتيبه وموالاته. وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان، ولكن هذا القول غير معتمد، معتمد كما قلنا. وشرط المؤذن، المؤذن له شروط، بعدين قال العلماء يعني قبل ما نكمل على شروط المؤذن ذكروا في الشرح أيضا أنه يبالغ في رفع الصوت بالأذان بشرط ألا يجهد نفسه، مو يجهد نفسه يعني فوق طاقته، لا يرفع صوته ضمن طاقته، كل إنسان له طاقة يعلمها بحيث لا يجرح حلقه ولا يتأذى من الأذان. شرط المؤذن، الآن المؤذن لكي يكون مؤذنا له شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، الإسلام، فلا يصح الأذان من كافر ولا مرتد. الشرط الثاني التمييز، فلو أذن ولد صغير لا يعتد به، لازم يكون ولد مميز. ذكرنا لكم المميز في الدرس الماضي، المميز هو الذي يعلم شماله من يمينه، يعني يعرف الخير والشر، وقلنا إن من علاماته أن يعرف تمييز العملات، يعرف العشرة ريال من الخمسة، يعرف قيمتها الفرق بينها، إذا اشترى يعرف كيف ترجع له البياع، يعطيه عشرة بيقول له رجع لي ثمانية أنا اشتريت بريالين، وبيعرف كيف يتوضأ وكيف يستنجي وكيف يفتح طريق إذا جاء رجل إلى البيت، إذا في حريم نساء بيقول له انتظر حتى يدخلوا إلى الداخل تفضل. هذا الولد الذي يعرف هذه الأمور يسمى مميزا، فإذا أذن صح أذانه، أما دون تمييز لا يصح. والذكورة، لأن المرأة كما قلنا يكره لها الأذان ويستحب لها الإقامة بحضرة النساء، فما بالك إذا في رجال، قلنا يكره لها الأذان. طيب إذا كانت مرأة جالسة مع محارم واحد هو وزوجته، هل تؤذن زوجته؟ قال لا، حتى لو كان زوجها أو ابنها أو أخوها أو أبوها فإنها لا تؤذن. المرأة لا تؤذن، المرأة تقيم الصلاة ولا تؤذن. قال الإسلام والتمييز والذكورة. وشرط الإمام النووي شرطا آخر للمؤذن أن يكون عالما بمواقيت الصلاة، يعرف الوقت، مو يؤذن الظهر بعد ربع ساعة أو نص ساعة، أو يؤذن قبل الأذان بعشر دقائق أو ربع ساعة أو أكثر أو أقل. لا، فإن كان هناك ساعات وراديو وتقويم وضوابط تمام يعني معروفة وموثوقة يمشي عليها، وإلا فيجب عليه أن يكون عالما بالشمس والزوال ومصير الظل مثله ومثله اللي تحدثنا عنهما أو عنها في الدروس السابقة. فهذا من شروط المؤذن أن يعلم المواقيت. وإذا كان أعمى، إذا كان المؤذن أعمى مثل ابن أم مكتوم وهو أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد في الحديث الصحيح أن ابن أم مكتوم كان يؤذن الفجر بس هو ما يرى الفجر لما يطلع، فكان بلال يخبره يقول له أصبحت، فيأخذ بقول الثقة الذي هو بلال أصبحت فيؤذن. فإذا كان الأعمى معه ضابط، ممكن الآن الأعمى يسمع بالراديو مثل السعودية مثلا جدة يفتح مكة يقولون يرفع الأذان في حرم مكة، معروف أنه إذا انتهى الأذان في مكة يؤذن في جدة، فهذا ضابط من ضوابط الأعمى يعني يضبطه. إذا لم فتح عند ضبطه فما بالك بالأعمى. إذا لم يكن يجب أن يكون معه ثقة يقول له طلع الصباح أو دخلت الظهيرة فيؤذن بناء على قوله. إذا لم يكن معه أحد فلا يجوز للمؤذن الأعمى أن يؤذن لأنه يخطئ في هذه الحالة. الأذان المسجل بعد أن اجتمع العلماء من حوالي يمكن 50 سنة أو كذا، اجتمع علماء الأزهر وغيرهم وكذا ودرسوا موضوع الأذان المسجل هل يجزئ أم لا يجزئ، وخرجوا بالفتوى التالية. قالوا لا يجزئ الأذان المسجل، ولكن إذا لم يكن هناك مؤذن صيت حسن الصوت وكذا فيوضع الأذان في الميكروفونات والأجهزة لإسماع الناس، ولا بد من أذان حقيقي داخل المسجد يسمعه ولو مصلي واحد. فأنا حطيت مثلا مسجل كما يفعل في بعض القرى أو في بعض المدن، يضعون مثلا عبد الباسط المؤذن، عبد الباسط المقرئ، حطوا صوت عبد الباسط أو غيره من المؤذنين على مشان يكون صوته حلو وقوي، بعدين في داخل المسجد يقوم المؤذن أو أي واحد من المصلين إذا لم يكن هناك مؤذن فيؤذن ويسمع واحد على الأقل وصوت واحد أو اثنين من المصلين. أما إذا أذن فقط بالمسجل فالذي أعلمه أنا من هذه الفتوى أنها لا تجزئ، الله أعلم. فإذا ابن أم مكتوم كان يؤذن، قال في صلاة الفجر طبعا دائما الأذان يكون واحدا إلا في الفجر، ويكون في الوقت إلا في الفجر، فيستحب الأذان بعد منتصف الليل كما تعلمون قبل الفجر بساعة، يستحب الأذان الأول اللي يسمونه الآن الأذان الأول، هذا مستحب لأن بلالا رضي الله عنه كان يصعد إلى بيت واحدة من جارات المسجد، كان بيتها سطح بيتها أعلى سطح في الحي، فكان يؤذن لبلال أن يصعد على هذا السطح ويؤذن، أو المنارة فيما بعد صار في منارات فيصعد على المنارة فيؤذن الأذان الأول. فائدة الأذان الأول في الفجر، قد يكون الإنسان جنبا، قد يكون يريد السحور للصيام، قد يريد أن يقوم الليل ويتهجد، قد يعني أشياء، فيريد أن يغتسل والدنيا برد بينما يسخن الماء، لأنه في الليل يكون برد حتى يذهب إلى المسجد ويلحق الصلاة، فيؤذن الأذان الأول له فائدة كبيرة. الأذان الثاني يكون عند الوقت عند دخول الفجر حتى يقف الصائم عن السحور يعلم أن الفجر قد دخل وكذا. فكان بلال يقول الراوي كان ما بين الأذانين ما بين أن ينزل هذا ويصعد هذا. فقالوا في الشرح كان سيدنا بلال يؤذن الأذان الأول ثم يدعو ويصلي مثلا ركعتين أو كذا ويرقب الفجر، فإذا رآه نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتجهز ويصعد، يعني تأخذ العملية نص ساعة ربع ساعة ثلث ساعة تقريبا، فيذهب ويؤذن يقول له أصبحت أصبحت، فيصعد فيؤذن. تمام، هذا هو. ويكره للمحدث، مكروه للمحدث أن يؤذن. شو هذا؟ في روايتين، إذا هل السؤال أخونا يسأل هل يقال في الأذان الأول الصلاة خير من النوم؟ قال العلماء الصلاة خير من النوم تقال في أحد الأذانين، فإن قلتها في الأول لا تقولها في الثاني، وإن قلتها في الثاني لا تقولها في الأول. هو الآن العرف في هذا البلد العرف أنها تقال في الأذان الثاني تمييزا عن الأول، فأنت تسمع إذا سمعت أذانا بدون الصلاة خير من النوم يعني هذا أذان أول، فتأكل وتتسحر وتجهز نفسك للصلاة. فإذا سمعت الصلاة خير من النوم جرى العرف أي أنه أذان ثان، وهذا العرف جيد لا بأس به. أما هو من حيث الجواز يجوز فيه، ولذلك قالوا يستحب أن يكون له مؤذنان مثل بلال وابن أم مكتوم، فإن لم يكن أذان واحد. قال ويكره للمحدث، واحد غير متوضئ يؤذن وهو غير متوضئ، يقول الناس تعوا صلوا وهو غير جاهز، قال هذا مكروه. فإن كان جنبا، طبعا جنب ما بيدخل المسجد يؤذن برا، لو كان جنب عليه جنابة وأذن على باب المسجد هل يجوز؟ مكروه بشدة أشد من الأول، مكروه بشدة. يكره للمحدث وللجنب أشد، والإقامة أغلظ، أن يقيم الصلاة وهو محدث أو جنب. إذا جنب يعني دخل المسجد وهو جنب يكون آثما، إذا كان محدث عم يقول للناس قد قامت الصلاة، طيب أنت الناس يأتون إلى الصلاة وأنت، قال هذا مكروه. قال ليش؟ لأنه واعظ غير متعظ، يقول الناس تعوا صلوا هو غير مؤهل للصلاة، فهو مكروه بشدة طبعا. أما لو فرضنا أن إنسانا كان يؤذن أو يقيم فأحدث في أثناء الأذان خرج منه ريح، ماذا يفعل؟ قال يستحب أن يتم الأذان ولا يستحب له أن يقطعه للوضوء، لا يستحب كمل الأذان، لأن صورة قطع الأذان توهم التلاعب بكمل. فلنفرض أنه ما كمل، ترك الأذان وذهب فتوضأ وعاد ليكمل، قال إن كان وضوءه سريعا جدا يعني في على باب المسجد مثلا عم يأذن وجنبه ماء أحدث مسك الإبريق وتوضأ بسرعة يبني على ما يعني وصل عن حي على الصلاة بيكمل. والأفضل في كل الأحوال أن يعيد من الأول حتى لو لم يطل الفصل، أما إذا طال الفصل قولا واحدا يعيد من الأول، إذا كان الفصل قصير جدا يستحب له أن يعيد من الأول أيضا. ماشي؟ طيب. ويسن صيت في واحدة مسألة كمان هنا، قال يسن أن يفصل المؤذن والإمام بين الأذان والإقامة، يسن الفصل بين الأذان والإقامة بقدر اجتماع الناس في مكان الصلاة وبقدر أداء السنة التي قبل الفريضة. يعني الظهر الإنسان يسمع الأذان يترك العمل بروح الحمام أو على بيت الخلاء يقضي حاجته ويتوضأ ويأتي إلى المسجد ويصلي السنة ركعتين أو أربع ركعات ثم تقام الصلاة. كم يأخذ هذا الوقت؟ تقريبا ربع ساعة، 10 دقائق، ربع ساعة، بعض المساجد ثلث ساعة وبعضها ربع ساعة، هي ليس لها وقت يعني شرعي إجباري، حتى لو أن الإمام أقام الصلاة بعد الأذان بخمس دقائق حقه، هذا من حق الإمام، ولكن يعني الأفضل أن ينتظر إلا في المغرب، لأن المغرب وقتها قصير. قال شيخنا: ويفصل بينهما في المغرب بنحو سكتة لطيفة كقعود لطيف، كقعود لطيف يعني نصف دقيقة لضيق وقتها. هذا في أيام الخطيب الشربيني، يعني قبل حوالي 600 سنة تقريبا. يمكن تقريبا ليش الشربيني توفي مو مكتوب هنا، حوالي 600 سنة تقريبا. كانوا الناس في ذلك الوقت يعلمون أن المغرب وقتها ضيق، فيسارعون إلى المسجد قبل الأذان. لما يأذن كله موجود في المسجد أصلا، كله موجود. لذلك قال: قال لضيق وقتها والاجتماع الناس لها قبل وقتها عادة، عادة. طيب، على قول الإمام النووي، الإمام النووي يرى أن هناك سنة قبلية في المغرب ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. وقال الراوي: كنا ندخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلكثرة المصلين للسنة القبلية في المغرب كان يظن الداخل الغريب أن صلاة الفرض قد أقيمت وهذه السنة البعدية لكثرة المصلين لها. لذلك قال الشربيني هنا، وعلى ما صححه المصنف يعني النووي من أن للمغرب سنة قبلها، يفصل بقدر أدائها أيضا، يعني نفصل بين أذان المغرب والإقامة بمقدار ركعتين، نؤذن نصلي ركعتين خفيفتين ثم نقيم الصلاة. هكذا هو المطلوب، لأن المغرب وقته ضيق. فبعض الناس لجهله بالأحكام الفقهية يظن أنه ينبغي للإمام أن ينتظر الناس ربع ساعة. طيب، وبعدين خرج وقت المغرب يا صاحبي. على بعض أقوال الفقهاء وقت المغرب كما قلت لك 25 دقيقة، يعني أنت الآن تصلي قضاء بعدين. بعدين الناس يقول لي مثلا، بعض الناس طبعا أنا جربت كثير من الناس، يقول لي مثلا: انتظرنا. طيب لح انتظرك، انتظرته فتأخر 50 شخص عن الصلاة، صلوا جماعة ثاني يوم، يعني ان تأخر المغرب او تقدم على الوقت الطبيعي. اليوم مثلا بيأذن 6، بكرة بيأذن 6 إلى 10. طيب انت اليوم الساعة 6 جئت متأخرا، بكرة 6 إلى 10. طيب تعال اليوم 6 إلى 10. ليش بكرة جاي 6 إلى 10؟ قال ما أذن. طيب نفس الشيء، ماذا اذا انت تستطيع ان ترتبط بزمان، ماشي، تعال قبل 5 دقائق، قبل دقيقة تعال على الاذان تلحق الجماعة الاولى. فالإمام مهما انتظر، جربت أنا مهما انتظرت ومهما يعني كذا، لابد أن يتأخر أناس وأن يصلوا جماعة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. في صلاة العشاء والتراويح في رمضان في السعودية أصلا بأخروا نص ساعة، هو في ساعة ونص بين المغرب والعشاء، وبأخروا نص ساعة صاروا ساعتين، وبأذن 5 دقائق ساعتين وخمس دقائق، وربع ساعة على الإقامة صاروا ساعتين وثلث. وصلاة التراويح كم؟ بعدين في ركعتين السنة، بعدين التراويح، في الركعة 20 أو 15 من التراويح أقيمت جماعة العشاء. هذا قديش متأخر؟ 2:30. فمهما حتى لو خليت المسجد مفتوح الساعة 12 بالليل بيجي واحد يصلي العشاء، فعملية ما بتخلص. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن أملك للأذان، والإمام أملك للإقامة. لذلك المؤذن عندما يؤذن لا يستشير الإمام، حقه هو، أعطي الحق لحقوق أصحاب الحقوق حقوقه، هو مؤذن هو يؤذن. إذا أراد أن يقيم الصلاة يستأذن من الإمام لأنها حق الإمام. وقد فعل الصحابي الذي أذن بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن ثم صار ينظر إلى رسول الله يقول له: أقيم أقيم أقيم، حتى أنه أقيم فأقام. أفسير يقيم حتى يستأذن، ماشي. فكل واحد له حق، وإذا ما في حقوق وما في ضوابط وما في صلاحيات بتضيع الأمور، مظبوط. هلا شوف مثلا وزير كذا عنده صلاحيات، الناس ما بيعجبها العجب، على رب العالمين سبحانه وتعالى في ناس مراضين، بنزل مطر يقول يا ريت ما نزل مطر صار صيف، ما بينزل مطر يا ريت نزل مطر جفت الارض، ليش سوي شو مشان يستوي الرطب والمانجا ينضج؟ ليش الله عم يساوي شو؟ واذا ساوى برد يقولوا تكتكنا من البرد، هذا على رب العالمين بيعترضوا. في ناس مو عاجبهم، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم في ناس اعترضوا، وعلى الائمه بيعترضوا، وعلى الوزراء بيعترضوا، وزير بيصدر قرار في ناس بتضرروا من القرار بيتضايقوا، في ناس بينبسطوا كثير بيفرحوا لانه لمصالحهم. كل واحد يمشي، لابد ان يكون هناك صلاحيات العمل حتى تمشي الامور، والا اذا لان يعني ارضاء الناس غايه لا تدرك، هذا شيء واضح ومعروف يعني. ايه قال ويسن صيت، صيت يعني صوته قوي جهوري وحلو حسن الصوت عدل، يستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد القها على بلال فانه اندى منك صوتا، وقلنا انه جمع 20 مؤذن واختار ابا محذوره لانه صوته جميل، هذه ادله. عدل يستحب للمؤذن ان يكون عدل، يعني ليس له كبائر، ما بيشرب خمر لا بيلعب قمار ولا ياكل الربا ولا يشرب كذا. ليش؟ قال لانه مؤتمن، قال صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن، فكيف يكون ذا امانه وهو يرتكب الكبائر؟ ما بصير. ثانيا كان المؤذن من زمان يصعد على المنارات فيكشف بيوت الناس، فاذا كان فاسقا ينظر الى عورات الناس في البيوت العربيه القديمه، ولذلك قالوا ينبغي ان يكون عدلا. واذا كان مستورا يعني لا نعرف عنه شيئا فالاصل انه عدل، المسلم الاصل انه عدل. والامامه افضل منه في الاصح، هذا كلام الرافعي. رد عليه الامام النووي قال قلت الاصح انه افضل منها، هذه مساله اختلف العلماء فيها ايهما افضل، الامامه ام الاذان. سيدنا عمر رضي الله عنه سال احد ولاته من المؤذنون فيكم؟ قال الموالي، الموالي يعني اصلهم من غير العرب ثم اسلموا ودخلوا بالتبعيه وصاروا من المسلمين، صاروا يؤذنوا. قال ان هذا لنقص شديد، سيدنا عمر قال هذا نقص شديد، وقال لولا الخلافه لكنت مؤذنا، لولا الخلافه لكنت مؤذنا. فالنووي رحمه الله يرجح ان الاذان افضل من الامامه لقوله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، فسرت هذه الايه بالمؤذنين، فما دام الله عم يقول سبحان الله سبحانه وتعالى يقول ومن احسن قولا يعني لا احد، مظبوط. طيب قالوا طيب لماذا لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الاذان افضل؟ اللي قالوا الامام افضل قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، مو بس داوم عليها، لم يسمح لاحد ان يؤمه في حياته، فما دام هو موجود مع كثره المشاغل التي عليه كان يباشر هذه الوظيفه الشريفه بنفسه صلى الله عليه وسلم. قال ليش طيب ما كان يؤذن؟ قال ورد عنه انه اذن مره في السفر صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي، وقالوا لو اذن رسول الله لصار واجبا على كل من سمعه ان يلبي، لان الله تعالى يقول استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم، فالنبي يقول حي على الصلاه وما تجي لطيف، حتى اللي قالوا سنه قال في هذه الحاله بصير واجب عليك، واجب عليك. لذلك رحمه بالناس ما كان يؤذن، ولأنه مشغول بمهمات أكبر، هكذا قال الذين رجحوا أن الأذان أفضل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله، رواه الحاكم وصحح إسناده. ولدعائه صلى الله عليه وسلم له بالمغفرة وللإمام بالإرشاد، الحديث هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والشافعي. قال صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فقال العلماء الأمانة أعلى من الضمان، الإمام ضامن يعني بيتحمل عن الناس اللي صلوا معه، الإمام ضامن، المؤذن مؤتمن، الإمام الأمانة أقوى من الضمان. ودعا صلى الله عليه وسلم للأئمة بالإرشاد، ودعا للمؤذنين بالمغفرة، قالوا المغفرة أعلى من الإرشاد، ولذلك رجحوا أن الأذان أفضل من الإمامة. وحرم بعض العلماء للمؤذن أن يأخذ أجرا على الأذان، حرموا عليه أن يأخذ أجرا، حتى الإمام قالوا يحرم عليه أن يأخذ أجرا على الإمامة أو على الأذان. ليش؟ قال لأنها عبادة ينبغي أن تفعلها، أخذت أجرة ولا ما أخذت أجرة بدك تفعلها. قال يجوز له أن يأخذ جعالة، شو الجعالة؟ يعني مكافأة، مكافأة ماشي. وقالوا إذا لم يوجد مؤذن متطوع إلا بالأجر، واحد ما برضى إلا بالأجر، يجوز بل يجب على الإمام، الإمام هو المقصود فيه الحاكم المسلم، أن يأخذ من بيت مال المسلمين راتب شهري ويعطيه للمؤذن اللي ما رضي يؤذن إلا بفلوس. فهنا ليست أجرة على الأذان، وإنما هي مكافأة للالتزام بوقت معين. يعني الإمام والمؤذن، أنت الآن بتكون في المستشفى ماشي، عندك موعد يؤذن بتصلي بالمستشفى، الإمام ما بيقدر يصلي بالمستشفى قبل ما يؤذن بربع ساعة فيركض على الجامع هو المؤذن، أحيانا بيلغي الموعد كله لأنه المسجد ما في أحد يصلي فيه. مظبوط؟ صعب كثير، ما تفكروا سهلة، عملية صعبة جدا. قبل ما يروح مشوار بيحسبها، إذا رحت الآن أنا بلحق مشوار كذا وأرجع لحق، لا بلاها لغينا المشوار كله، يا مصارف نلغي مشاوير ومواعيد ومستشفيات ليش؟ لأننا مضبوطون بوقت محدد. فهذا الضبط وهذا الالتزام إن أخذ المؤذن أو الإمام أجرا عليه فهو لا يأخذ أجر على الصلاة، يعني عطيتني ولا ما عطيتني بدي أصلي أنا طبعا. والمؤذن كذلك سيؤذن محتسبا ويأخذ أجرا أو مكافأة على انضباطه وعدم تضييع الهدف ماشي. بس كنت متوقع خلص الباب كله شايف. طيب ماشي، بس في فوائد؟ ما في فوائد؟ في ولا ما في؟ الحمد لله، إذا في الحمد لله، وإذا ما في الحمد لله. بايدتين قلت لي طيب، قلت الأصح أنه يعني الأذان أفضل منها يعني الإمامة. وقال بعض العلماء كلاهما سواء، كلاهما سواء. فضل في بلاد المغرب لأنهم مالكيو المذهب يؤذنوا 3 مرات يوم الجمعة، ورد هذا في السنة، ورد في السنة، ولكن الأئمة الآخرون رجحوا على أنه أذانين. المالكية بأذنوا 3 مرات يوم الجمعة في البلاد المغرب وتونس وكذا، وهو وارد في السنة أيضا، يعني مو جايبينه من عندهم، لا في دليل له. الآن شرطه حكينا، بس لإقرأكم حديث شريف ننهي في الدرس، أنه لو واحد منفرد عم يصلي لوحده يسن له أن يؤذن، دليله ما رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام يعجب ربك من راعي غنم، راعي غنم في رأس الشظية للجبل، جالس وحده بجبل فوق يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. اللهم اغفر لنا وأدخلنا الجنة يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. آمين. الحمد لله.